يقول السائل: هل يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدم لنا أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة، فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن موجودا في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما وجد في القرن الرابع بعد ذهاب القرون المفضلة الثلاثة في عهد الفاطميين، لأنهم كانوا جيرانا للنصارى، وكان النصارى يحتفلون بمولد عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقال الفاطمي: نبيهم، فأصل هذه البدعة مأخوذة من النصارى، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والأخذ بسنته والعض عليها بالنواجذ، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته والعض عليها بالنواجذ، امتثال أمره واجتناب نهيه، وأن يطاع في أمره عليه الصلاة والسلام، وأن لا نعبد ربنا إلا بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس هناك بدعة حسنة، وإنما جميع البدع في الدين هي ضلالة. وما أخذ قوم ببدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، فتمسكم بسنة خير للمسلم من الأخذ بالبدعة. فليحذر المسلم البدع التي أحدثها أهل البدع طاعة للشيطان وصدا للناس عن سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز قراءة القرآن على روح الميت؟ هل تجوز قراءة القرآن على روح الميت؟ قراءة القرآن من قارئ محتسب يقرأ هو، ويهدي ثواب قراءته لمن أحب من والديه أو مشايخه أو من شاء من المسلمين. هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يصح أو لا يصح؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول يصح، لأن هذا من الخرد، فكون المسلم يقرأ القرآن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا، هذا قربة. ثم إذا أهدى ثوابه لمن شاء وصله بإذن الله. آخرون قالوا لا يصح هذا، لأن هذا ما وجد في الصدر الأول، وما ورد أن أحدا قرأ وأهدى ثواب قراءته لغيره. وإنما على المرء أن يقرأ ويدعو لمن أحب. وأما قراءة القرآن من قبل مستأجر كما يفعل بعض الناس، يأتي لآخر ويقول: أريد منك أن تختم القرآن على روح أبي أو روح أمي أو فلان أو علان، فهذا ما يجوز، لأن الذي يستأجر لقراءة القرآن لا أجر له، لأن ثوابه وأجره بما يأخذه من الدراهم، لأنه ما قرأ احتسابا وما قرأ تقربا إلى الله، وإنما قرأ من أجل ما أعطيته أو ما شردته عليه. فماذا تهدي؟ ما تهدي شيء. والذي لا إشكال فيه أن تتصدق بما تتصدق به من مال أو طعام أو غيره وتهدي ثوابه لمن شئت، هذا لا إشكال فيه والحمد لله. لأن سعدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فأنت تخرج شيئا من الدراهم أو من الطعام أو من الكسوة أو من الفراش أو من الأواني أو غيرها مما يحتاج إليها أخوك المسلم الفقير، وتجعل ثواب هذه الصدقة لمن شئت، لك، لوالديك، لك ولوالديك، لمن شئت، هذا ينفع بإذن الله مع الإخلاص لله تبارك وتعالى. تقول السائلة: هل للجنب أن تسمع شريطا قرآن شريط القرآن؟ نعم، الجنب يستمع لقراءة القرآن، وإنما هو منهي عن القراءة بنفسه، ما يقرأ حتى يرفع جنابته، ورفع جنابته سهل بالاغتسال إن كان قادرا على الماء، وإلا بالتيمم ويقرأ ما شاء. ولهذا فرق العلماء رحمهم الله بين الجنب والمرأة الحائض والنفساء، قالوا الجنب لا يقرأ القرآن ولا يمس المصحف، والمرأة الحائض والنفساء قالوا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف. لما فرقتم؟ قالوا نعم، لأن الحائض والنفساء لا تستطيع متى شاءت أن ترفع حدثها الأكبر، وربما تنسى ما حفظت في أيام نفاسها أو أيام حيضها، فقالوا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف إلا من وراء حائل، تضع قفاز في يديها أو من وراء الثوب، أو تقلب الصفحات بعود أو سواك ويكون المصحف على كرسي فلا تمسه بيديها مباشرة. وأما الجنب فلا يقرأ القرآن حال الجنابة، لأنه مستطيع بحمد الله لرفع جنابته متى شاء، فإن كان قادرا على استعمال الماء اغتسل وقرأ، وإن كان غير قادر على استعمال الماء لمرض أو لعدم وجود الماء فإنه يتيمم ويقرأ القرآن. يقول السائل: رجل ارتكب فاحشة مع امرأة فحملت، وعند ظهور الجنين قام بعملية إجهاضه، فماذا عليهما؟ رجل ارتكب الفاحشة مع امرأة فحملت، وعند ظهور الجنين قام بعملية إجهاض، تلك كبيرتان من كبائر الذنوب. الكبيرة الأولى فاحشة الزنا والعياذ بالله، وهي من كبائر الذنوب، والكبيرة الثانية هي قتل هذا الجنين وإنزاله من بطن أمه، وتلك كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان قد نفخ فيه الروح. ومع عظم هاتين الكبيرتين إذا تاب المسلم مما اقترف من الكبائر فإن الله جل وعلا يتوب عليه إذا صدق في توبته، لأن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول السائل: ما حكم من يرهن كمية من الذهب للبنك للتحصل على مبلغ من المال، مع العلم عند استرجاعه للذهب يدفع مبلغا زائد؟ أولا، أخذ مبلغ من البنك وتشكيل مبلغ أكثر عليه عن هذا المبلغ الذي أخذه نقدا، هذا محرم، وهو ربا، ومن ربا الجاهلية، والمرابي محارب لله ولرسوله، وتوعد الله جل وعلا المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والكاتب والشاهدان لم يستفيدا شيئا، وإنما أعانا على الإثم والعدوان فاستحق اللعن. وأما رهن الذهب مقابل الدين فهذا لا بأس به، لو كان الدين قرضا حسنا مثلا، أو تجارة مباحة مثلا، اشترى من البنك شيئا ما من عقار أو متاع أو نحو ذلك مما يجوز فيه التأجيل، وطلب البائع رهنا فأرهنه كمية من الذهب يحفظها عنده حتى يسدد الدين الذي عليه، فلا بأس بهذا، لأن رهن الذهب جائز، يرهنه على أنه في حال عدم السداد يباع هذا الذهب ويستوفى منه الدين. مثلا اشترى من أي جهة ما، بنك أو مؤسسة أو فرد من الأفراد أو شركة، سيارة ب10,000، وقال له: أسلمك السيارة والمبلغ يسلم في كذا، لكن ما أطمئن، أريد أن تعطيني رهنا. فقال له: أعطيك هذه العلبة فيها ذهب زوجتي، أسلمك إياه رهنا عندك. فيأخذه صاحب الحق ويحفظه عنده حتى يسدد المدين الحق الذي عليه فيعيد عليه الذهب. ما سدد وعجز يباع الذهب بسعر يومه ويستوفى منه الدين، هذا لا بأس به موضوع الرهن. وإنما الذي فيه الحرام هو أخذ المال نقدا بمبلغ أكثر مؤجلا. يقول السائل: جئت لأداء العمرة وصلاة الجمعة، هل يصح لي أن أصلي العصر بعد الجمعة قصرا؟ إذا قدمت لأداء العمرة وصلاة الجمعة في مكة فتصلي الجمعة بعدما تؤدي العمرة، ولا يسوغ لك أن تجمع معها العصر، لأن الجمعة لا يجمع معها. يعني إذا صليت مع أناس يصلون الجمعة فلا يسوغ لك أن تقوم وتجمع مع صلاة الجمعة صلاة العصر ركعتين، وإنما لو صليت بدل الجمعة ظهرا، أنت مسافر وصليت مع رفقتك، فتصلي الظهر ركعتين قصرا وتصلي معها العصر ركعتين قصرا. فإذا صليت الظهر مقصورة فتجمع معها العصر، وإذا صليت الجمعة في مسجد يجمع فيه فلا تقم بعد الجمعة لتصلي العصر. يقول السائل: هل يعتبر من يعطي مبلغا معين من المال للتحصل على مشروع في عمل رشد مع العلم أنهم يلزموننا بدفع الرشوة؟ فرق بين الرشوة وبين دفع مبلغ أجرة على أمر ما. فمثلا موظف مكلف بهذا العمل، لكنه يقول لك غدا بعد غد وهكذا، فأعطيته مبلغ من المال ليخلص شغلك، هذا محرم لأنه رشوة، لأنه مكلف بهذا العمل وعليه أن يؤديه. وأما أن تعطي شخصا ليعقب على موضوعك، موضوع لك في دائرة حكومية أو في مؤسسة أو في شركة ويحتاج إلى متابعة، فأعطيت شخصا مبلغا من المال لينهي موضوعك هذا، فهذه أجرة ولا بأس بها. أنت تقول مثلا: يشق علي ترك عملي والتعقيب لدى كذا، أنت يا فلان خلص لي هذه المعاملة ب1000 ريال أو بأقل أو أكثر، يذهب إليهم كل يوم أو يوما بعد يوم حتى ينهيها، هذه أجرة لا بأس بها. ثم دفع الرشوة لا يخلو، إن كنت استعجلت لتسبق من قبلك ودفعت الرشوة لينهى عملك فهذا حرام عليك وعلى آخذ الرشوة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي وفي رواية والرائش. الراشي هو اللي يدفع، والمرتشي هو الذي يأخذ، والرائش الواسطة بينهم، لأن المرتشي يمكن لا يثق بك، يتفق معك على أنه خلص معاملتك من مبلغ كذا وكذا، وإنما يتفق مع واحد آخر تعود أنه يتفق معه على أنه يعطيه كذا وكذا، فهذا الرائش، بخلاف ما إذا كان شيء من حقك وتأخذه كما يأخذه غيرك، لكن تسلط عليك شخص عنيد ومنع إنهاء موضوعك إلا برشوة. قال بعض العلماء: في هذه الحال تكون أنت معذور لو دفعت شيئا لإنهاء عملك، بحيث لا تظلم غيرك ولا تسبق غيرك ولا تأخذ شيئا ليس لك ولا تقدم على غيرك، ففي هذه الحال أنت معذور، دفعت لأجل إنهاء عمل لك لا ينهى إلا إذا دفعت هذا المبلغ، والحرام على الآخذ. يقول السائلة: لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس هل كان يعلم أن الصلاة مفروضة؟ حينما صلى صلى الله عليه وسلم في البيت المقدس ما كانت الصلاة مفروضة في ذلك الوقت، وإنما فرضت بعد، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه بالصلاة لكن على غير هذه الصفة التي فرضها الله تبارك وتعالى. فالصلاة مفروضة على ومشروعة للأنبياء السابقين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله بالصلاة، يصلي قبل أن تفرض عليه الصلاة، ففرضت عليه الصلوات الخمس قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات أو في حدودها. يقول السائل: فاتتني صلوات كثيرة ولا أدري كم صلاة فاتتني، فكيف أقضي الصلوات الآن؟ المرء إذا فاته صلاة أو صلوات معدودة أو توقف عن الصلاة في فترة من الزمن يظن أنه معذور لمرضه أو لجروح أو لآلام ونحو ذلك، يظن أنه معذور، فعليه المبادرة بقضاء ما فاته مرتبا، يرتب ما فاته من الصلوات ويقضيها ويستغفر الله ويتوب إليه، لأنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل باق. فمثلا هو في المستشفى وفي ثيابه وبدنه نجاسة ولا يستطيع أن يتطهر، يظن أنه معذور، يقول مثلا أؤخر الصلاة يومين أو ثلاثة، إذا طلعت إن شاء الله من المستشفى صليت ما تركته. نقول: لا، هذا لا يجوز، ويحرم عليك ذلك، لأنك لا تدري يا أخي هل تطلع من المستشفى حيا أو ميتا، فتكون خاتمتك خاتمة سيئة تارك الصلاة. وإنما عليك أخي أن تصلي على حسب حالك، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، صل بوضوء، فإن لم تستطع فبتيمم، صل مستقبل القبلة، فإن لم تستطع فعلى الجهة التي أنت متوجه إليها، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام العقل باق والإنسان مدرك فيحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها، إلا صلاة تجمع مع الذي بعدها، مثلا المريض من المستشفى أو بالدار يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما الأرفق به، يعني من الساعة 12 وثلث إلى الساعة 6 مثلا وما حولها، كل هذا وقت لصلاة الظهر والعصر. إن كان أرفق به يصلي في أول الوقت وينام، أو هو نائم من قبل الظهر مثلا يستمر في نومه ويصلي الساعة 5، 5:30، 6 إلى آخر، ما دامت الشمس حية بيضاء فالوقت وقت صلاة العصر، ويصح أن يؤخر معها الظهر. فإذا احمرت الشمس اصفرت حينئذ فعليه، يجب عليه أن يصلي ولا يؤخر، لأن ما بعد اصفرار الشمس إلى الغروب وقت للعصر لكن وقت ضرورة، فيؤخر الظهر إلى العصر لا بأس، يؤخر المغرب مع العشاء يصليها في منتصف الليل قبل منتصف الليل لا بأس، لكن لا يؤخرها إلى قرب الفجر إلا للضرورة. فالمريض له أن يجمع، لكن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس لا، هذا لا يجوز له بحال من الأحوال ما دام عقله باقٍ. فيؤدي الصلاة على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان في حال مثلا إغماء أو في حالة عملية مثلا ما يستطيع ولا يدرك يصلي، فإذا صحى وأدرك يصلي ما فاته يوم أو يومين أو ثلاثة يقضيها. أما تارك الصلاة متعمدا والعياذ بالله وصلوات كثيرة لا يحصيها فهذا والعياذ بالله حال تركه للصلوات عمدا يكون كافرا والعياذ بالله. وإذا من الله عليه بالتوبة فيحمد الله على ذلك ويحافظ على الصلوات الخمس مستقبلا ولا يقضي ما فات، لأن الكافر إذا أسلم وهو ابن 70 سنة أو 80 سنة ما يقال له اقضي الصلوات التي فاتت عليك من بعد بلوغك 15 سنة إلى الآن، لا، وإنما يبدأ العمل من جديد ويكثر من نوافل العبادة لعل الله أن يتوب عليه ويستغفر الله ويتوب إليه، ولا يؤمر بقضاء ما فاته من صلوات تركها متعمدا. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ ما معنى الوسيلة؟ الوسيلة القربة. وهؤلاء المشركون يقول الله جل وعلا لهم: إنكم تعبدون أناسا يتقربون إلى الله، هم عباد لله، فالعبد لا يعبد، فكيف تعبد شخصا هو نفسه يتقرب إلى الله جل وعلا ويسأل الله القربى بما قدمه ويقدمه إن كان حيا أو بما قدمه إن كان ميتا حال حياته؟ فلا يسوغ لك أن تعبد شخصا ما كائنا من كان هو نفسه يتقرب إلى الله، فأنت مثله تقرب إلى الله، لا تعبده، لا يليق بك أن تعبد عبدا مثلك. والله جل وعلا ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بلفظ العبودية، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.